انحنى بحر بطريقة عادية تماما، وكأن الكولونيل قد طلب كوبا من الماء. سحب زجاجة شمبانيا وفتحها، فانفجر غطاؤها في صخبه المحبب، ثم حدق فيها مركزا كل ذهنه، وصب قدرا محسوبا من الشمبانيا في الخلاط وأضاف المحتويات الأخرى، وهز الخلاط للمدة المطلوبة بالضبط وأفرغه في كوب مليء بالثلج. تابعه الكولونيل بانتباه ودهشة، تناول منه الكأس ثم شمها وتذوقها، وسرعان ما لان طابع الصلف على وجهه، وقال بلهجة جديدة مختلفة: أين تعلمت هذا الكوكتيل؟ في مصر يا سيدي. هل تعرف لماذا سمي بكوكتيل البيضة الواحدة؟ المقصود بهذا الكوكتيل أدولف هتلر يا سيدي. لماذا؟ لأنه كان مولودا بخصية واحدة فقط. رفع الكولونيل حاجبيه ثم وضع غليونه على البار ومد يده ليصافح بحر، وفي النهاية وهو يدفع الحساب منحه جنيها كاملا كبقشيش. بعد كل هذا المجد المهني يبقى السؤال: هل يسرق البارمان بحر الزبائن؟ الإجابة تتوقف على مفهومنا للسرقة. إن بحر يستعمل عدة حيل من أجل زيادة دخله: يستعمل الشيك الدوار فيقبض ثمن الفاتورة ذاتها عدة مرات. حيلة أخرى: تحاسب إدارة النادي البارمان بحر على أساس أن زجاجة الويسكي تحتوي على 20 كأسا يجب أن يسدد ثمنها للخزينة. إذا قلل بحر مقدارا صغيرا من كل كأس يقدمها، فإنه يستطيع أن يصل بالزجاجة إلى 26 كأسا. الكؤوس الست الزائدة يبيعها لحسابه بالطبع. وأحيانا إذا كانت الظروف مواتية يحضر بحر زجاجة ويسكي كاملة يبيعها لحسابه. في هذه الألعاب ينتقي البارمان بحر زبائنه بعناية من بين الذين يسكرون بسرعة، فلا يلاحظون نقص كمية الويسكي في الكأس، أو أولئك الذين يتميزون بقدر من التسامح يجعلهم لا يدققون في الحساب ولا يطلبون الاطلاع على الفواتير. وهكذا بالتفاهم مع المحاسب مرقص يجني البارمان بحر أرباحا وفيرة من البار، لكنه لا يعتبر ما يفعله سرقة إطلاقا، إنما هي حيل مشروعة تماما في عالم البارات، حيث القاعدة أن كل شيء مباح ما دام الزبون مبسوطا. مقابل أرباحه من البار يدفع بحر مبلغا شهريا إلى الكو يسمى البونس. الليلة يحس بحر بقلق لأن الكو وبخه واتهمه بالسرقة أمام زملائه. الكو لا يفعل ذلك إلا إذا بيت النية على شيء، ربنا يستر. بحر ليس خادما عاديا، وإنما هو واحد من الأربعة الكبار: الشيف ركابي والمتر شاكر ويوسف طربوش مسؤول صالة القمار. هؤلاء رؤساء الخدم ولهم معاملة خاصة، لا يضربهم الكو أبدا، وإنما يكتفي بتوبيخهم. لكنه عندما يتهمهم بالسرقة على الملأ فهو يريد منهم نقودا. هكذا تعلم بحر بالتجربة. بقيت أيام قليلة على أول الشهر موعد تقديم البونس للكو، لكن بحر تجاهل ذلك وجمع المبلغ المعتاد في ظرف وضعه في درج البار. ظل يراقب سير العمل بنصف انتباه وهو متوجس، ولما انتصف الليل قال لمساعديه: أنا ذاهب لمقابلة الكو. أدركوا من تعبير وجهه أن الأمر جلل، فسرع أحدهم وأخذ مكانه خلف البار. وضع بحر الظرف في جيبه واستقل تاكسيا إلى قصر عبدين. كان منتصف الليل أفضل وقت للقاء الكو، عندما يكون مولانا الملك مشغولا على مائدة القمار في نادي السيارات، أو ساهرا مع أصدقائه وصديقاته في الأوبرج. عندما دخل بحر إلى مكتب الكو استقبله حميد بفتور وتطلع إليه متسائلا. ابتسم بحر بتوسل وقال: يا سيد حميد، أريد أن أقابل جناب الكو. انتظر. هكذا قال حميد وهو يشير بإصبعه بنظرة سريعة إلى المقعد البعيد في الركن. بعد نصف ساعة كاملة عاد إليه حميد وقال باقتضاب: جناب الكو يريدك. تعمد حميد أن يستعمل كلمة يريدك بدلا من ينتظرك، لأن الكو لا يليق به أن ينتظر أحدا. نهض بحر من مكانه وتوقف أمام المرآة ليلقي نظرة سريعة يطمئن بها على هندامه. حذاؤه لامع، البابيون مستقر في مكانه، والجاكيتة مكوية ونظيفة. دخل بحر من الباب وانحنى بشدة وقال: مساء الخير يا جناب الكو. كان الكو جالسا خلف المكتب، سيجاره مشتعل كالعادة يبث دخانا كثيفا، وقد ارتدى زي الشمرشاجي المزركش ووضع نظاراته الذهبية، وأخذ يقرأ بعض الأوراق الموضوعة أمامه على المكتب. تعمد الكو أن يترك بحر واقفا أمامه نحو دقيقة كاملة قبل أن يرفع رأسه ويتطلع إليه. ارتسمت ابتسامة مهذبة على وجه بحر، وانحنى وتقدم خطوتين ووضع مظروفا على طرف المكتب. كان الظرف مفتوحا والأوراق المالية تظهر منه. هكذا تعود بحر أن يقدم البونص إلى الكو، الذي كان عادة ما يلقي نظرة على الظرف ثم يصرفه بإشارة من يده. هذه المرة تطلع الكو إلى الظرف وبدا عليه الاستياء، ثم صاح بغضب: ما هذا؟ فضلت خيرك يا جناب الكو، صاح الكو، خذ الظرف وامشي. بهت بحر وبدا على وجهه انزعاج بالغ، وحاول أن يتكلم لكن صوت الكو جلجل في أنحاء القاعة: امشي من هنا، امشي. التقط بحر الظرف من فوق المكتب واستدار بسرعة، ثم انطلق خارجا. تتبع هذه القصة بجزء آخر. نقرأ لكم رواية نادي السيارات للكاتب علاء الأصواني، صادرة عن دار الشروق، بصوت إسلام عادل. في السادسة صباحا يستيقظ جيمس رايت، يغسل وجهه وأسنانه ويشرب الشاي مع قطعتين اثنتين من البسكويت المحشوي بالشوكولاتة الذي يحبه، ثم يحمل حقيبته الرياضية ويخرج من باب الفيلا التي يسكنها على نيل الزمالك. يمشي على قدميه بضع دقائق حتى يصل إلى نادي الجزيرة، حيث يلعب التنس لمدة ساعة. بعد ذلك يعود مرة أخرى إلى بيته، فيأخذ حماما ساخنا ويتناول إفطاره، ثم يرتدي ثيابه ويتوجه إلى نادي السيارات الذي يعمل مديرا له منذ إنشائه. يعمل في مكتبه من التاسعة حتى الرابعة مساء. بعد ذلك يقوده سائقه مرة أخرى إلى نادي الجزيرة، حيث يشرب كأسين أو ثلاثة من الوسكي وهو يطالع الصحف الإنجليزية، وقد يلعب الورق مع أصدقائه. وفي تمام الساعة السابعة يكون في بيته ليتناول العشاء مع زوجته فيكتوريا وابنته ميتسي. هكذا تمضي حياة مستر جيمس رايت، منضبطة كالساعة، شفافة ككوب ماء. في أي لحظة يمكننا أن نتوقع أين يكون وماذا يفعل. مع ذلك فإنه مثل معظم الناس لديه ما يحرص على إخفائه. مرتان أو ثلاثة كل أسبوع بعد أن يصحبه السائق إلى النادي، يدخل رايت إلى البار ويطلب كأسا واحدة يشربها بسرعة وهو واقف، ثم يمشي في طرقات النادي كأنه يتريض حتى يخرج متسللا من الباب الخلفي. يغيب المستر رايت طويلا، ثم يعود إلى النادي ويستقل سيارته عائدا إلى البيت في موعده المعتاد، أين يذهب رايت خلال جولاته السرية؟ بدأت الحكاية منذ عامين، عندما نظم نادي السيارات حفله السنوية بمناسبة رأس السنة. حضر الحفل المندوب السامي البريطاني والسفراء الأجانب والوزراء وكبار الشخصيات وأمراء الأسرة المالكة. ثم فاجأ مولانا الملك المدعوين بلفتة سامية كريمة، فظهر نحو الواحدة صباحا وهنأ الحاضرين بالعام الجديد، ثم أخذ مكانه على المائدة الخضراء وظل يلعب الورقة حتى الصباح. كان الحفل كالعادة يعكس أحدث خطوط الأناقة للرجال والسيدات، فرو وفساتين سهرة وبدل سموكينج، مباراة حقيقية في الأناقة. واحدة من المدعوات استرعت انتباه مستر رايت، امرأة أربعينية ضئيلة الجسد، بيضاء، شعرها أسود فاحم ناعم مقصوص على طريقة آلا جارسون، تدخن بلا انقطاع وترتدي فستانا أزرق بسيطا لا يناسب الحفل أطلاقا. راح رايت راقبها باستغراب وتساءل: كيف تجرؤ هذه المرأة على حضور حفل ساهر رفيع المستوى بفستان لا يصلح على الأكثر إلا لتناول الشاي؟ الغريب أنها كانت تتحدث وتضحك مع المدعوين بطريقة طبيعية، كأنها لا تشعر بشذوذ مظهرها. تضعف فضول مستر رايت ودفعه في النهاية إلى سؤال المتر شاكر: من تكون هذه السيدة ذات الفستان الأزرق؟ انحنى المتر شاكر وهمس: إنها مدام أوديت فيتال يا سيدي. هل هي قريبة المسيو هنري فيتال؟ إنها ابنته يا سيدي. هكذا ازداد الأمر غموضا. المليونير هنري فيتال واحد من كبار تجار القطن في مصر، لماذا تبدو ابنته بهذا المظهر البائس؟ أي سكرتيرة في مكتب أبيها بالتأكيد ترتدي ملابس أفضل منها؟ ما معنى هذه الحكاية؟ ولماذا يبدو الحاضرون جميعا متفهمين لوجود هذا الأرنب البري بينهم؟ لم يعد بوسع رايت أن يحتمل فضوله، فطلب كأسا أخرى تجرعها دفعة واحدة، فزال تردده وتقدم نحو المرأة. تطلعت إليه فانحنى وقال: بونسوار مدام، اسمحي لي أن أقدم نفسي، جيمس رايت مدير نادي السيارات. تناول يدها وقبلها فوجدها بضة يفوح منها عطر خفيف آسر. ابتسمت وقالت: أنا أوديت فيتال، مدرسة في الليسي الفرنسية. أنشنتي. شجعته ابتسامتها فقال وهو يلتقط كأسا جديدة من الصينية التي يحملها السفرجي: هل لي أن أسأل لماذا لم نتشرف برؤيتك من قبل عندنا في النادي؟ أنا لا أحب نادي السيارات. يا له من خبر مؤسف، لولا إلحاح أصدقائي لما جئت الليلة. يجب أن أشكر أصدقائك. أرجو لا تغضب مني، أنا أعبر عن رأيي بصراحة. راح رايت يتأمل هذا الكائن الغريب الذي لا يخلو مع ذلك من طرافة. قال لها: هل لي أن أعرف لماذا تكرهين نادي السيارات؟ لأنه مكان كاذب مصطنع مليء بالأوغاد. هكذا ردت أوديت بلهجة عادية. رفع رايت حاجبيه وتطلع إليها بانزعاج، لكنها لم تبالي واستطردت قائلة: هنا في نادي السيارات يرتدي اللصوص أفخم الملابس ويتعطرون ثم يؤدون أدوارهم في مسرحية سخيفة. من تقصدين باللصوص؟ كل هؤلاء المدعوين، أليس هؤلاء البشوات نجوم الطبقة الراقية في مصر؟ أذكر لي أي اسم من الحاضرين وأنا أذكر لك سجلا كاملا لجرائمه. على مدى 61 عاما عاشها جيمس رايت لم يخط قط حوارا بهذه الغرابة. أدرك أنه أمام امرأة مختلفة عن كل اللاتي يراهن كل يوم. برغم غرابة أطوارها كانت تمتلك جاذبية ما. تحدثا طويلا حتى لاحظهما الحضور وتبادلوا تعليقات مرحة هامسة. في 6 صباحا أوصلها إلى بيتها، وفي اليوم التالي اتصل ليطمئن عليها. خرجا معا 3 مرات، وفي المرة الرابعة دعاها إلى العشاء في المينا هاوس، ثم أوصلها إلى شقتها في الزمالك. قبل أن تنزل من السيارة تبادلا كلمات الوداع المعتادة، لكنها فجأة اقتربت منه وطبعت قبلة خاطفة على شفتيه. كاد يجن من الإثارة، احتضنها بقوة والتهمها بقبولاته. تلك الليلة نام معها لأول مرة. بعد عام كامل من العلاقة لم يتبدد إحساسه بالدهشة. بقدر ما منحته أوديت من سعادة ظلت بالنسبة إليه كائنا غامضا. كلما توطدت علاقته بها ألحت على ذهنه أسئلة بلا إجابة. كثيرا ما يقف أمام المرآة يتطلع إلى وجهه المغضن بالتجاعيد وبقايا شعره الأشيب الذي يحيط بصلعته الفسيحة، ثم يتساءل: ما الذي يجذب أوديت الجميلة إلى رجل غير وسيم يكبرها في السن 20 عاما؟ هل تعاني من عقدة إلكترا؟ فهي تبحث عن صورة الأب التي تفتقدها. لماذا تركت قصر أبيها في المعادي واستأجرت شقة صغيرة في الزمالك؟ لماذا تضطر ابنة المليونير فيتال إلى التدريس في الليسيه حتى تنفق على نفسها؟ لماذا لم تعمل في واحدة من شركات أبيها المتعددة؟ ما حكاية زوجها اللبناني الذي يعيش في باريس وتتجنب دائما الحديث عنه؟ لماذا لا يعيشان معا؟ كل هذه الأسئلة طرحها على أوديت. عندئذ اربد وجهها الجميل وأجابته باقتضاب: لقد انفصلت عن أبي من سنوات، أزوره كل فترة لكني لا أسمح له بالتدخل في حياتي. لماذا انفصلت عنه؟ نحن مختلفان في كل شيء. لو كان أبي مليونيرا مثل أبيك لما انفصلت عنه أبدا. هكذا علق مستر رايت ضاحكا، ثم سألها لماذا لا تعيش مع زوجها أو تطلب الطلاق. ابتسمت أوديت وقالت بهدوء: جيمس، هل تحبني؟ طبعا، إذن أحبني كما أنا، لا تسألني عن حياتي. انصاع لها وأقلع عن طرح الأسئلة. كانت أوديت امرأة غريبة وغامضة، لكنه أحبها كما لم يحب امرأة في حياته. لا يستطيع أن يتخيل حياته إذا تركته. لم يكن قط زوجا مخلصا لفيكتوريا، ولم يعش قط بتأنيب الضمير لخيانته المتكررة لها. بالمثل كان على استعداد لاغتفار نزوات زوجته التي كان يدركها بحدسه. كان يعتقد أن الزواج ضروري لإنجاب الأبناء، لكنه فيما عدا ذلك نظام فاشل وسقيم. من هنا فإن العلاقات العابرة خارج الزواج تساعد على تجديد العلاقة بين الزوجين. تعود أن يقيم علاقات عابرة قصيرة ثم يعود إلى زوجته فيكون أكثر إصرارا على إسعادها. كان شعوره نحو عشيقته دائما متقاربة. أوديت وحدها ذهبت به بعيدا، فتحت له آفاقا جديدة من السعادة كأنه لم يعرف امرأة من قبل. كانت تثيره لدرجة جعلته بعد كل هذا العمر يكاد يشك في ميوله الجنسية. اكتشف أن مظهرها الصبياني أكثر ما يثيره فيها. لو أنها أطالت شعرها ولبست الكعب العالي وأغرقت وجهها بالمكياج وتثنت وتأودت مثل النساء لقلت جاذبيتها. أجمل ما في أوديت هذه ما يكاد يكون ذكوريا، شيء نافر فطري خشن خام. حتى أحاديثها الجادة وأفكارها الثورية كانت تحمل غواية ما. كان لها طريقة فريدة في الحديث، تضغط دائما على مخارج الحروف وتؤكد ما تقوله بإيماءات من رأسها الصغير البديع. يبتسم رايت بحنان عندما يفكر فيها. يا لها من كائن عجيب، عام كامل وهي تمنحه جسدها بغير أن تطلب شيئا، لا هدايا ولا أموال ولا امتيازات. مرة واحدة توسطت لفراش في مدرسة ليسي وطلبت تعيين ابنه في نادي السيارات. في عيد ميلادها أهداها قلادة ذهبية. مالت على شفتيه وغابا في قبلة طويلة، ثم أبعدت وجهها قليلا وهي لازالت تحتضنه وابتسمت وقالت: أرجوك لا تغضب مني، لكني لن أرتدي هذه القلادة. لماذا؟ في الواقع أنا لا أرتدي الذهب. لعلك المرأة الوحيدة في العالم التي تكره الذهب. أنا لا أبني مواقفي في الحياة على عدد المؤيدين والمعارضين. كانت أفكارها الغريبة المفاجئة تصيبه دائما بخليط من الدهشة والإعجاب. قال بصوت جاد: هل أستطيع أن أعرف لماذا تكرهين الذهب؟ الناس يلهثون وراء الذهب لأنه مرادف للثروة، بينما هو لا يحمل قيمة في حد ذاته. قيمته تتلخص في ندرته وثمنه، بينما شكله في رأيي بشع. أغلق رايت علبة القلادة الذهبية وقال بما يشبه الغضب: آسف يا أوديت لأني أزعجتك بهذه الهدية. أنا التي أزعجتك بأفكار الشاذة. ابتسمت وحدقت في وجهه كأنما لتتأكد أنه لم يغضب، ثم ابتسمت وقالت: مع ذلك فأنا أحتفظ بحقي في الهدية. بعد أيام اصطحبته إلى محل صغير في شارع سليمان باشا، واختارت سلسلة فضية على هيئة مفتاح النيل. كانت سعيدة بها للغاية بالرغم من أنها رخيصة. أما الهدية الذهبية فقد أهداها إلى زوجته فيكتوريا فسعدت بها. بالأمس وصل قبلها إلى الشقة، فتح بمفتاحه ودخل وأعد لنفسه كأسا وتمدد على الأريكة وهو يستطعم اللذة الأولى للوسكي. جاءت أوديت ومن فرط الشوق التهمها أول مرة بغير أن يتحدثا. بعد الحب ظلا مستلقيين. يحب دائما عندما تدفس رأسها الصغيرة ما بين ذراعه وصدره، يستشعر أنفاسها الحارة فيميل ويقبل شعرها الناعم. بعد قليل انتبهت وقبلته بسرعة ثم تطلعت إليه وقالت: تبدو الليلة مشغول البال. فعلا، ماذا حدث؟ مشكلات العمل. احكي لي. لا يوجد موضوع محدد. بين الحين والحين أقوم بتفتيش مفاجئ على العاملين في النادي، وفي كل مرة أكتشف مخالفات فحيشة. يا لك من مدير عظيم. لست مديرا عظيما، لكن المصريين شعب عشوائي وكسول. هل أنت جاد فيما تقول؟ نعم، أنا أعتقد فعلا أن قدرة المصريين على العمل وقيمهم الأخلاقية مختلفة تماما عن الغربيين. أبعدت أوديت رأسها عنه وتطلعت إليه باستهجان وقالت: لا يمكن أن أصدق أنك تفكر بهذه الطريقة. لماذا؟ هذه عنصرية. لست عنصريا، لكني أقول الحقيقة. المصريون كسالى وكذابون وقذرون. ما داموا بهذه البشاعة، لماذا تعيش بينهم؟ لماذا لا تعود إلى إنجلترا حيث النظافة والنشاط؟ أنا مضطر للبقاء في مصر بسبب عملي. حقا، يا لك من مسكين. كيف تتحمل الفيلا التي تعيش فيها مع أسرتك، والسيارة الفاخرة والمرتب الخرافي الذي تحصل عليه؟ أوديت، لا تسخري مني، أنا فعلا أتمتع بامتيازات في عملي، ولولا ذلك لما تحملت الحياة في هذا البلد يوما واحدا. أنا لا أفهم لماذا يأتي الأوروبيون هنا لينهبوا البلد ويمتصوا دماء المصريين، بينما هم يحتقرونهم إلى أقصى حد. أنت تتحدث مثل وينستون تشرشل الذي يعتبر أن احتلال بريطانيا لمصر واجب أخلاقي. هكذا صاحت أوديت بحدة، فاحمر وجه رايت من الانفعال وأسند ظهره إلى مسند الفراش، وبدا شكله غريبا لما أشعل غليونه وهو عار تماما. قال بصوت غاضب: ما دمت تصرين على إفساد الليلة، دعيني أقول لك إنني أتفق مع السيد تشرشل في رأيه. بريطانيا أو أي دولة أوروبية متحضرة تبذل تضحية حقيقية عندما ترسل بجنودها إلى بلد متخلف مثل مصر أو إلى الهند. لا أعرف إلى متى يعتبر البريطانيون أن من واجبهم أن ينشروا العمران وسط شعوب همجية. يزعجني حقا أن يمارس رجل شريف مثلك خداع النفس. البريطانيون يسرقون مصر وينهبون مواردها، هذه الحقيقة. البريطانيون لصوص، قاطعوا طريق بمعنى الكلمة. هل تنكرين أن الاحتلال البريطاني قد ساهم في تحديث مصر؟ أي تحديث صنعه الاحتلال كان بغرض تسهيل السرقة. السكك الحديدية صنعها البريطانيون لتقل جنودهم وتنقل القطن المصري الذي يسرقونه. النظام الإداري الذي أدخلوه كان بهدف السيطرة على البلاد في كل المجالات. هل تعلم كم قاوم اللورد كرومر إنشاء الجامعة المصرية؟ سياسة بريطانيا في المستعمرات لا تتغير أبدا، وتتلخص في كلمة واحدة: السرقة المنظمة. أستطيع أن أثبت لك ذلك بالأرقام والوثائق. تطلع إليها بغيظ وقال بنبرة متهكمة: لا أفهم حماسك في الدفاع عن المصريين، هل تعتبرين نفسك مصرية؟ أنا مولودة في مصر، لكني أحمل الجنسية الفرنسية، وقد هاجر جدي إلى مصر من لبنان. أنت إذن لبنانية. هل من الضروري أن ينتمي الإنسان إلى بلد محدد؟ لا أستطيع أن أتخيل إنسانا بدون جنسية. الجنسيات فكرة فاشية، تدفع البشر إلى انتماءات ضيقة وغبية، وتجعلهم يحسون بالاستعلاء بعضهم على بعض، وتؤدي بهم إلى الكراهية والحروب. لكن الإنسان يحتاج في النهاية لأن ينتمي إلى بلد ما. هذه أوهام، أنا لا أعترف بالقوميات ولا الأديان. لقد ولدت يهودية لكني ملحدة، لست مصرية ولا لبنانية ولا فرنسية، أنا مجرد إنسانة. أما أنا فمواطن بريطاني. بريطانيا التي تنتمي إليها ارتكبت مجازر شنيعة في مصر والهند وإفريقيا، راح ضحيتها آلاف الأبرياء. لست مسؤولا عن ذلك. انظر التناقض، عندما تصنع حكومتك شيئا جيدا فأنت تفاخر بها، وعندما ترتكب جريمة تتنصل منها. أنا فخور دائما بكوني بريطاني. هتلر أيضا كان فخورا بكونه ألمانيا وهو يحرق اليهود أحياء. بدا وكأنما على وشك أن يفقد سيطرته. صح؟ لقد مللت من محاضراتك. حسنا، لقد ارتكبت بريطانيا جرائم بشعة ضد شعوب المستعمرات، وكما ارتكب هتلر الهولوكوستا ضد اليهود. ولكن ماذا يفعل اليهود بالعرب في فلسطين؟ ماذا تفعل عصابات الهاجناء بالأطفال والنساء العرب؟ هل توزع الورود عليهم؟ إنما تقوله يؤكد المنطق الذي أتبناه. لو تخلصت من كل انتماء ما عدا إحساسك بالإنسانية، سيساعدك ذلك على اتخاذ الموقف الصحيح. باعتباري إنسانة، فأنا أدين الهولوكوستا بنفس القوة التي أدين بها ذبح العرب بوساطة عصابات الهجناء. ساد صمت عميق لم يقطعه سوى نفثات الغليون الذي لم يلبث رايت أن وضعه جانبا وأخذ يد أوديت وقبلها وقال هامسا: هل يمكن أن نوقف هذا النقاش؟ قبل يدها مرارا بحرارة ثم انتقل إلى تقبيل رقبتها، فابتعدت وهمست ما بين الرفض والاستجابة. لا أفهم كيف ارتبطت بشخص رجعي مثلك، همس وهو يحتضنها. قد أكون رجعيا ولكني أحبك كامل. شرعت في العمل فورا، لم أفكر في العواقب. كنت كمن أغمض عينيه وألقى بنفسه في البحر مرة واحدة ليقضي على تردده. قررت أن أوزع المنشورات في ساعة متأخرة من الليل، حتى الثالثة صباحا تموج شوارع السيدة زينب بالمارة ورواد المقاهي. هؤلاء بينهم بالقطع مخبرون، سيقبضون علي ومع المنشورات. بعد الرابعة صباحا يبدأ جمهور صلاة الفجر في الظهور. اخترت الوقت بين الثالثة والرابعة صباحا. بدأت جولتي من شارعنا. كنت أدخل البيوت بالترتيب وأصعد إلى أعلى طابق وأبدأ في النزول، وأنا أضع المنشورات أمام أبواب الشقق. انتهيت من عدة بيوت في شارعنا وانتقلت إلى شارع آخر. كنت أتجنب الدخول إلى البيوت التي ألمع فيها نوافذ مضاءة. مررت على 20 بيتا على الأقل. لم أشعر بمرور الوقت من فرط الانفعال. تطلعت إلى داخل الحقيبة فوجدتها فارغة. لم يتبقى إلا حفنة منشورات ألقيتها كيفما اتفق أمام سينما المشرق المغلقة. احتفظت في جيبي بنسخة واحدة من المنشور، كان ذلك خطأ الوحيد والفادح. اجتزت شارع القسم ومررت أمام مسجد السيدة زينب في طريقي إلى بيتنا. قبيل نهاية سور المسجد انشقت الأرض فجأة عن بضعة ضباط بريطانيين يصحبهم ضابط شرطة مصري. كمين تفتيش اتخذ موقعه في الميدان بحيث لا يمكن تجاوزه أو الإفلات منه. ارتبكت، كنت متأكدا أن الضباط لمحوني. لو ألقيت بالمنشور الآن سيقبضون علي فورا، ولو استمررت في المشي حتى ألتقي بهم سيلاحظون ارتباكي ويحاصلونني بالأسئلة. قطعا سيفتشون ملابسي ويجدون المنشور ويعتقلونني. فجأة أقدمت على تصرف غريب لا أعرف حتى الآن كيف خطر على ذهني. استمررت في المشي، وقبل أن أصل إلى حيث يقف الضباط بقليل توقفت عن السير ووضعت قدمي اليمنى على السور. انحنيت وتظاهرت بأني أعقد رباط الحذاء، فككت الرباط وعقدته من جديد. فعلت ذلك على مهل وكأنني أفكر في أمر ما، كان ظروف عادية تماما. استغرق عقد الرباط نحو دقيقة كاملة ثم تقدمت نحوهم بهدوء. سألني الضابط الإنجليزي: ما اسمك؟ كامل عبد العزيز همام. أين تعمل؟ طالب في كلية الحقوق. إلى أين تذهب الآن؟ إلى البيت. كنت أتظاهر باللامبالاة والاستهانة، حاولت أن تكون نبرتي عادية. نظر إلي الضابط لحظة ثم ابتعد مفسحا الطريق وقال: تفضل. يا الله، نجوت. عندما أسترجع ما حدث لا أكاد أصدق. كانت فكرة عقدي رباط الحذاء إلهاما خالصا، لأنها استبعدت شكوك الضابط تماما. قرأت الفاتحة في سري حمدا لله على نجاتي. دخلت إلى حجرتي فوجدت أخي سعيد نائما على سريره. وضعت المنشور في درج مكتبي، غيرت ثيابي ودخلت إلى فراشي، وسرعان ما رحت في نوم عميق. ما إن فتحت عيني في الصباح حتى وجدت سعيدا جالسا أمامي على حافة سريره وقد ارتدى ثيابه. كان وجهه ينذر بمتاعب. قال ساخرا: صباح الخير يا سي كامل. صباح الخير، هكذا قلت وأنا أستجمع انتباهي. انبرى قائلا بنبرة متحدية: أين كنت بالأمس حتى طلوع الفجر؟ نهضت جالسا في الفراش وقلت: هل تحقق معي؟ أنا أخوك الأكبر ومن حقي أن أعرف أين كنت. لست طفلا ولا أحتاج رعايتك. نهض سعيد واقترب مني، ثم أبرز المنشور أمام عيني وقال: هل هذه الورقة تخصك؟ كيف تجرؤ على التفتيش في أشياء الشخصية؟ لم أفتش، أنا وجدتها فوق المكتب. أنت كذاب، الورقة كانت داخل الدرج. في الدرج أو فوق المكتب لن يغير هذا من الأمر شيئا. ما معنى هذه الورقة؟ عزمت على أن أمضي إلى النهاية. قلت بنبرة متحدية: اقرأ الورقة لتفهم. قل لي أنت. هذا بيان احتجاج ضد الاحتلال البريطاني. هذا ليس بيانا، هذا منشور. افرض إنه منشور، ماذا تريد؟ هل تعرف عقوبة من يوزع المنشورات؟ أعرف. هل أنت مجنون؟ بل أنا مصري بلاده محتلة. ضحك سعيد ساخرا وقال: وهل أنت الذي سيحرر مصر؟ أنا أقوم بواجبي. ما فائدة توزيع منشور كهذا إلا أن يؤدي بك إلى السجن؟ هل سيخرج الإنجليز من مصر خوفا من منشوراتك؟ واجبنا أن نقاوم الاحتلال بكل الوسائل. ضحك من جديد وبدا وجهه في تلك اللحظة كريها. قال متهكما: الأستاذ كامل همام سوف يهزم بريطانيا العظمى بوساطة المنشورات. حب الوطني معنى أعلى من إدراكك. حب الوطني لا يعني أبدا أن تضيع مستقبلك وتلقي بنفسك في السجن. لو فكرنا جميعا مثلك لن تتحرر مصر أبدا. متى تستيقظ من أحلامك؟ ليس هذا من شأنك. ساد الصمت بيننا. وضع سعيد يده على كتفي وقال بصوت هادئ زاد من استفزازي: كامل، اسمع يا حبيبي، أنا أكبر منك وأخاف على مصلحتك. ما تفعله سيجلب علينا المصائب. سوف أنسى الأمر هذه المرة، لكنه إذا تكرر سأكون مضطرا لإخبار أبيك. قلت وأنا ألهث من فرط الانفعال: أنت أحوج مني للنصح. ماذا تقصد؟ أنت فاهم. نظر إلي سعيد بغيظ وقال: طال عمرك قليل الأدب، احترم نفسك. دفعني بيده فأمسكت به من القميص واشتبكنا. كان أقوى مني، لكن غضبي البالغ جعلني أدفعه بشدة، فسقط على السرير ثم نهض وسدد لي لكمة طاشت أصابتني في كتفي. دخلت أمي الحجرة وهي تصرخ. اقتربت بسرعة من وجهه وهمست محذرا: لو قلت لأمي كلمة واحدة عن المنشورات سأخبرها بما تفعله فوق السطح. ما إن يصل عبد العزيز همام إلى نادي السيارات في الصباح حتى يصعد لتحية الخدم الذين يكونون في تلك الساعة منهمكين في تنظيف النادي. الخدم كلهم صعايدة يعرفون قدر عائلة همام التي ينتسب إليها عبد العزيز، يتعاطفون معه باعتبار عزيز قوم ذل. ابن الأكابر الذي اضطر وهو مسن إلى العمل في الخدمة ليعول أولاده. زاد من حبهم لعبد العزيز أنه خارج السياق، لا ينافسهم ولا يشترك معهم في البقشيش. كانوا يلجأون إليه في استشاراتهم ومشكلاتهم، فيردهم إلى الأصول ويقضي بينهم بالعدل. كان بالنسبة إليهم سلطة عادلة محبة بلا بطش ولا ترويع. ما إن يظهر عبد العزيز حتى يهرع إليه الخدم مهللين مرحبين، يعدون له مقعدا وشايا وماء مثلجا ويتبادلون معه الحديث، بينما هم مستمرون في التنظيف الذي لا يمكن أن يتوقف للحظة. كان عبد العزيز يستمتع بهذا اللقاء الصباحي مع الخدم، وكثيرا ما يجلب معه فطيرا مشلتة وأرائيش يوزعها عليهم. كان يحس بمتعة وهو يستمع إلى حكاياتهم ودعاباتهم، يضحك معهم من قلبه وكانه قد عاد إلى الزمن الأول، وهو جالس مع أصحابه بعد صلاة العشاء أمام البيت الكبير في بلدته داروة. اليوم على غير عادته، عندما وصل عبد العزيز إلى النادي لم يصعد لتحية الخدم، لم يكن به طاقة لرؤية أحد. كان يريد أن يختلي بنفسه. اجتاز مدخل النادي ثم عبر الصالة التي تفضي إلى المكاتب الإدارية حتى وصل إلى المخزن. أدار المفتاح ثم دفع الباب فأصدر صريرا عتيقا. كان الهواء رطبا ثقيلا مشبعا برائحة الخشب. المخزن مكان فسيح معتم، سقفه شاهق أشبه بكواليس مسرح. عالم خلفي يقبع في الظل منسيا خلف أضواء نادي السيارات المبهرة. صندوق دنيا عملاق تتكدس فيه آلاف الأشياء العادية والغريبة، المتوقعة وغير المتوقعة. صناديق الويسكي من كل نوع، أفخر أنواع السيجار، زجاجات النبيذ الفرنسي المعتق الفاخر بألوانه الثلاثة، الأحمر والأبيض والوردي، صابون مستورد، زجاجات عطر لغسيل أيدي الأعضاء، ورق تواليت، مفارش مناضد، فيشات القمار، أدوات كهربائية وقطع غيار أدوات صحية، أطباق وكؤوس وأكواب زجاجية من كل حجم ونوع، والأهم من كل ذلك نوعان من أوراق اللعب كوتشينا، كوتشينا فاخرة يلعب بها السادة الأعضاء، والكوتشينا الملكية المستوردة خصيصا من أجل الملك. حوافها مطلية بماء الذهب، يستعملها مولانا دورا واحدا ثم تستبدل بها أوراق لعب جديدة. لا يلعب الملك بكوتشينة واحدة مرتين أبدا. في نهاية كل شهر تجمع أوراق الكوتشينة الملكية المستعملة ويتم إدخالها في مفرمة خاصة في قصر عبدين، تحيلها إلى مادة أشبه بالتراب، ثم تلقى بعد ذلك في مهملات القصر. إعدام الكوتشينات الملكية مهمة جدية يشرف على تنفيذها الكو بنفسه. إذا تسللت أوراق اللعب الملكية إلى المقاهي الشعبية واستعملها الغوغاء والسوق، ماذا يتبقى عندئذ من هيبة الملك؟ مرة واحدة في تاريخ نادي السيارات حاول خادم تهريب مجموعة من علب الكوتشينة الملكية المستعملة. كان ذلك زلزالا اهتز له النادي بعنف. تم ضبط الخادم المذنب واقتيد إلى مكتب الكو الذي قام من خلف المكتب وانتزع الكرباج من مكانه فوق الحائط وجلد الخادم بنفسه حتى شارف على الهلاك. بعد ذلك تم إبلاغ النيابة التي حققت وأحالت الخادم إلى المحاكمة، فأدين وقضى في السجن 3 أعوام. كانت الرسالة واضحة: إن الكوتشينة الملكية المذهبة مثل اللون الأحمر الساطع الرويال المقصود استعماله على السيارات الملكية، مثل البوق المميز لسيارات مولانا الذي لا يجوز قانونا لأي شخص آخر تركيبه في سيارته. كل هذه خطوط حمراء، من يتجاوزها يتم سحقه فورا. بدل عبد العزيز ثيابه وارتدى بذلة الشغل الصفراء ذات الأزرار النحاسية اللامعة، صنع لنفسه كوبا من الشاي وجلس على مقعد صغير آخر المخزن تحت إطارات السيارات المعلقة في السقف. وسط الظلام والسكون أحس براحة وتنفس بعمق. استرجع ما حدث فتدافعت إلى ذهنه الصور. في عهد مضى كانت زيارته للقاهرة مناسبة للسعادة ينتظرها طوال العام. بعد أن يبيع محصول النخيل كان يأتي إلى القاهرة ليروح عن نفسه. ينزل في لوكاندا الاتحاد في ميدان العتبة ويستغرق أياما في مباهج العاصمة. يتذكر تلك الأيام فتفلت منه ابتسامة. يسأل الله المغفرة ويحمده كثيرا أنه تمكن من أداء فريضة الحج قبل أن يفلس. لعل الله سبحانه وتعالى يكون قد غفر ذنوبه القديمة. إنه الآن يقيم في القاهرة منذ 5 سنوات، لكن شتان ما بين عهد وعهد. إنه الآن مساعد مخزن، بعد العز أصبح فقيرا، يتسول مصاريف المدرسة لأولاده. يا الله، هل فعل في حياته ما يستحق عليه هذا العقاب؟ متى تنقشع هذه الغمة؟ إنه راض بقضاء الله، لكنه فقط يتساءل عن نهاية كل ذلك. الإنسان يتحمل المشقة في مقتبل العمر حتى ينعم الله عليه بالرخاء، أما أن يعاني من هذا البؤس وهو في 50، أستغفر الله العظيم. لو كان قدره أن يظل في هذه المحنة فإنه يدعوه صادقا أن يعجل بالنهاية. الموت أكرم. أشعل سيجارة أخرى وجذب أول نفس فأحس بصداع قاتل جعله يضع السيجارة في المطفأة ويمسك رأسه بيديه. جيوش من النمل تبدأ من جبهته وتزحف بإلحاح على مؤخرة رأسه. يعرف هذا الصداع، ينتابه على فترات. صار الآن يهاجمه كل يوم وهو يؤجل زيارة الطبيب، لا عن إهمال وإنما لأنه متوجس خائف من المجهول. هذه أيام النحس لن تأتي بخير. يتخيل بجزع تلك اللحظة التي يرفع فيها الطبيب السماعة عن أذنيه ويكتسي وجهه بتعبير جاد ويخبره بكلمات منطقات مهذبة بأن مرضه خطير. ماذا سيفعل عندئذ؟ من سينفق على أولاده؟ الأفضل أن يتحامل على نفسه بضعة أشهر حتى يحصل سعيد ابنه على دبلوم الصنايع ويجد عملا، وعندئذ لو أعجزه المرض سيكون مطمئنا على أسرته. انتبه عبد العزيز على صوت الباب يفتح، ثم تناهى إلى مسمعه وقع الخطوات الثقيلة لجورج كومانوس. جورج يوناني مصري من مواليد شبرا، بدين وخفيف الظل، يحب الحكي وإلقاء النكات. الخدم يحبونه لأنه لا يتكبر ولا يؤذي أحدا. هو مدير المخزن منذ إنشاء النادي. 20 عاما قضاها كومانوس في هذا المكان الفسيح المظلم حتى صار جزءا من حياته. رفض كومانوس دائما بإصرار أن يستعمل أكثر من مساعد حتى لا تتوه المسؤولية. عمل سنوات طويلة مع بلتاج السوهاجي، كان رجلا أمينا ومخلصا، ثم توفاه الله، فأخذ كومانوس يبحث عن مساعد جديد حتى جاءه بعض الأصدقاء بعبد العزيز فأعجبه. وجده رجلا وقورا مهذبا وجيها نظيف الملابس. ثم تفاهم حدث بين الرجلين منذ الوهلة الأولى. لم يخيب عبد العزيز ظن كومانوس قط، تعلم العمل بسرعة وأتقنه، ثم أدخل عليه تطويرا. بدأ يكتب المحتويات على عشرات الرقع الورقية الصغيرة، ثم يثبت قائمة بمحتويات كل ركن في المخزن. أعجبت هذه الطريقة كومانوس لأنها تمكنه من مراجعة المحتويات بسهولة في أي وقت. ومع الوقت صار عبد العزيز وكومانوس صديقين يجلسان معنا أثناء يوم العمل الطويل، يتحدثان رجلا لرجل ويتكشفان بأسرارهما الشخصية. عبد العزيز لا يخلط أبدا بين الصداقة والعمل، تكون الجلسة بينهما ودية وحميمة. وما إن يدخل أحد ليطلب شيئا من المخزن حتى يهب عبد العزيز واقفا ينتظر الأوامر من رئيسه كومانوس. هذا الفصل بين الشخصي والمهني يعتبره كومانوس علامة تحضر، الأمر الذي شجعه على الاقتراب أكثر من عبد العزيز. دعاه مرة للعشاء في مطعم الأونيون أمام سينما ريفولي. تلك الليلة فوجئ كومانوس بأن عبد العزيز طلب سكالوباني وراح يستعمل الشوكة والسكين ببراعة. لاحظ عبد العزيز دهشته فضحك وقال: ما تستغربش يا خواج، أنا صحيح صعيدي لكني اتعالجت وبقيت أكل سكالوب بالشوكة والسكينة. حكى له عبد العزيز عن ذكرياته في القاهرة أيام الرخاء، ثم تكررت دعوات كومانوس، وكان عبد العزيز يردها على قدر طاقته. مرة واحدة دعا عبد العزيز كومانوس إلى أكلة كباب في الحسين. بعد ذلك كان بين الحين والحين يحضر طعاما طبخته أم سعيد ليتغديا معا في المخزن: ملوخية بالأرانب، بط محشية بالبصل، وأرز معمر. هب عبد العزيز واقفا، حياه كومانوس وخلع سترته، ثم وضع في ذراعيه كمين من الستان الأسود ليحمي قميصه الأبيض من التراب أثناء العمل. ثمة مهام كثيرة كان لابد من إنجازها. صعد عبد العزيز إلى البار وأحضر صناديق البيرة الفارغة، ثم صعد من جديد ليحمل صندوق ويسكي إلى المطعم. ولما عاد وقف ينتظر تعليمات كومانوس الذي تفحصه بنظرة عميقة وقال: مالك يا عبدو؟ ولا حاجة. طلب إليه كومانوس إعداد كوبين من الشاي، ولما جاء بهما دعاه للجلوس وعزم عليه بسيجارة. رشف عبد العزيز من الشاي وسحب نفسا من السيجارة. أعاد كومانوس قائلا: شكلك مش طبيعي، لازم تولي مالك. استند عبد العزيز على ظهر المقعد وقال بصوت خافت كأنما يحدث نفسه: تعبت يا خواجة. بدأ القلق على وجه كومانوس وقال: من إيه؟ مصاريف الأولاد كتيرة والحمل تقيل عليا. أنا نصحتك من البداية ما سمعتش كلامي، ربنا يعلم إني عملت كل ما في وسعي. أنت أخذت شقة كبيرة إيجارها ربع مرتبك، كان ممكن تاخد شقة صغيرة على قدك، امشي على قد حالك وانت تستريح. يا خواجة، بيتنا في دروة كان دورين على مساحة 400 متر غير النخيل والدوار، بعد العز كيف أجيب ولادي وأحشرهم في جحر؟ الدنيا يوم ليك ويوم عليك، لا يمكن أن أذل أحفاد همام. سكت كومانوس وبان على وجهه التفكير، كان يحس بتعاطف مع عبد العزيز، فتطلع إليه وقال بطريقته المباشرة الصريحة: اسمع، سأمنحك سلفة على مرتبك تقسطها براحتك. أشكرك طبعا، أنا عاوزك في خدمة أكبر. إذا كانت في يدي أعملها لك. عاوز شغل إضافي، بعد ما أعيد المخزن أطلع أشتغل في البار أو المطعم، أجيب قرش يساعدني. هرش كومانوس ذقنه وقال: ليس الموضوع بهذه السهولة، لابد من موافقة مستر رايت مدير النادي. ممكن أروح أقابله؟ مستر رايت لا يحب المصريين، وحتى لو وافق هناك مشكلة ثانية، إنك في المطعم أو البار ستكون تحت إشراف الكو، وهو شخص صعب جدا. بيني وبين العمل الذي أؤديه، أنت لا تعرف الكو يا عبدو، يحب أن يذل كل من يشتغل معه. أطرق عبد العزيز صامتا، ثم رفع رأسه وتطلع إلى كومانوس وقال: يا خواجة، حاول تساعدني أرجوك. صالحة، في اليوم التالي ظللت مستلقية في الفراش. صنعت لي أمي عدة أكواب من النعناع والليمون الدافئ، وأعطتني أقراصا مطهرة أبتلعها بصعوبة. قدمت لي في الغداء ربع دجاجة مسلوقة وسلطة خضار، وألحت علي حتى أكلت. في نهاية اليوم لم تعد أمي تسألني عن صحتي. بين الحين والحين كانت تدخل إلى حجرتي لتحدثني عن موضوعات عابرة. كنت أحس أنها تدرك أنني أتظاهر بالمرض وتجاريني. في المساء جاء إلي كامل وقبلني، ابتسم وقال: اليوم دفعت المصروفات بنفسي، خذ الإيصال، تستطيعين أن تذهبي غدا إلى المدرسة. وضع الورقة على المائدة بجواري، ثم قام لينصرف، لكني أمسكت بيده وقلت: كامل، لحظة واحدة. خير؟ ماذا حدث لأبي؟ أبوك بخير الحمد لله. لماذا لم يدفع مصروفات المدرسة؟ قلت لك من قبل إنه نسي أن يدفع. كامل، من فضلك قل الحقيقة. انفجرت في البكاء، كان التوتر الذي أتعرض له فوق طاقتي. وضع كامل يده على رأسي وراح يهدئني. ألححت عليه مجددا فأطرق وقال بصوت خافت: الحقيقة إن أبوك بمر بأزمة مالية. أليس أبي غنيا؟ طبعا، لكنه لم يتمكن هذا العام من بيع محصول الأطيان التي يمتلكها. تطلعت إليه صامتة، قال بهدوء: لا تشغلي نفسك بهذا الموضوع، مثل هذه الأشياء تحدث لكل الناس. صعبا علي أبي، أزمة وتمر إن شاء الله، نفسي أساعده بأي طريقة. إذا أردت أن تساعديه اهتمي بدروسك، أكثر ما سوف يسعده أن يرانا متفوقين. تطلعت إليه وابتسمت بصعوبة، فانحنى وقبل جبيني وانصرف. في اليوم التالي عندما ذهبت إلى المدرسة لم يعد أي شيء كما كان، كل شيء تغير: إحساسي بنفسي، نظرتي لصديقاتي، معاملتي للمدرسين. كأنني صرت أخفي حقيقتي عن الجميع، كأن لي حياة سرية مختلفة عن الحياة المعلنة الطبيعية لزميلاتي. كنت أحس أيضا بأنني أقل من كل هؤلاء التلميذات، حتى التي أعتبرهن ثقيلات الظل أو دميمات أو بليدات في الدراسة. كلهن أفضل مني، لأنهن لا يضطرن مثلي إلى البقاء في البيت حتى يدفع آباؤهن المصروفات. بدأت أعاني من اضطراب النوم، صرت مشتتة الذهن تماما، بت عاجزة عن متابعة الشرح في الفصل. بعد أسبوعين من التخبط بدأت أحس بقلق بالغ من حالتي، لو أكملت العام بهذا التشتت سأرسب بالتأكيد. تذكرت ما قاله كامل: أكثر ما يسعد أبي أن يرانا متفوقين. قررت أن أبذل كل جهدي في المذاكرة، ساعدتني الصلاة على التخلص من الأحزان، ما إن أتوضأ وأصلي حتى تهدأ نفسي وأستعيد تركيزي. رحت أستذكر بجدية وانتظام، كانت مذاكرة الرياضيات بالنسبة إلي متعة منذ وعيت على الدنيا وأنا أحب الأرقام. الرقم شيء حقيقي ومحدد، الكلمة كثيرا ما تعطي أكثر من معنى، أما رقم خمسة فهو رقم خمسة، المعنى واحد عند الجميع. عندما كنت أركب الترام وأنا طفلة كنت أسلي نفسي بجمع وطرح أي رقم أراه من النافذة، أرقام السيارات والبيوت كنت أجمعها وأطرحها في ذهني وأحس بمتعة. مع الوقت أدركت أنني أجري العمليات الحسابية بسهولة بالغة. لا أذكر امتحانا واحدا للرياضيات لم أحصل فيه على الدرجة النهائية. تكاد أمي تتوسل إلي حتى لا أستعرض قدراتي أمام البنات خوفا من الحسد. كنت أتفوق عليهن دائما وأندهش لماذا لا يفهمن العلاقة بين الأرقام التي تبدو لي واضحة وبديهية. عندما أجلس لحل مسائل الرياضيات ثم أتطلع إلى الحلول النموذجية في النهاية أجدني لما أرتكب خطأ واحدا أحس بسعادة غامرة. كثيرا ما أفكر في حياتي باستعمال الرياضيات. إذا رسمت خطا بيانيا لطفولتي أجد أنها مشت على خط مستقيم ثم تعرضت إلى انحناءات حادة. الخط المستقيم يمثل أيام السعادة الخالصة. كنت البنت الوحيدة التي يدللها الجميع. عشت مطمئنة كأنني قابعة تحت غطاء وثير في يوم بارد. كأنني لم أفارق حضن أمي، ألوذ بها وأشم رائحتها النظيفة الطيبة. فجأة انقشعت الأحلام ووجدتني أمام الحقيقة. إننا فقراء وأبي عاجز على الإنفاق علينا. اجتهدت في المذاكرة، أمي وكامل كانا يشجعاني، أما أخي سعيد فكان يغار مني لأني متفوقة، بينما اضطر هو للالتحاق بالثانوي الصناعي. كان يصنع أي مشكلة من أجل صرفي عن المذاكرة، يتهمني بالتسيب وقلة الأدب ويختلق الذرائع لعقابي، يقلب الدنيا لأنني أعتني بأظافري أو أفرد شعري على البكل، أو لأنه ضبطني وأنا نائم على بطني أقرأ في كتاب وباب حجرتي مفتوح. كل مرة يهم بضربي لكن كامل وأمي يتدخلان وينتزعاني من بين يدي. كلما فكرت في سعيد أخاف وأحزن. لماذا يكرهني أخي إلى هذا الحد؟ أتألم من مشاعره تجاهي أكثر من ألمي مما يفعله بي. عقب كل مشاجرة عندما كنت أبكي كنت أحس بأن سعيد استراح على نحو ما، كأنه حقق هدفه. أصبح وجود سعيد يصيبني بالرعب، خصوصا في الأوقات التي يكون فيها كامل في الجامعة. ما إن أسمع صوت سعيد حتى أغلق باب الحجرة علي كأنني أختبئ منه. فكرت في أن أشكوه إلى أبي لكنني تراجعت. أبي لا تنقصه المشاكل، يكفي ما يعانيه من أجلنا. كل هذه الحرب التي كان سعيد يشنها ضدي كانت تجعلني أكثر تصميما على التفوق. لكن مشكلة جديدة كانت تنتظرني في المدرسة. فوجئت أنا وزميلاتي بأبلة سعاد مدرسة الألعاب تطلب منا أن نشتري حذاء بالي أبيض من النوع الذي يسمى بالارينا. كنا نؤدي التمارين الرياضية بالأحذية المطاطية العادية وكانت تفي بالغرض، لكن أبلة سعاد في واحدة من تقلبات مزاجها طرأت لها فكرة البالارينا ففرضتها علينا. بعض التلميذات راجعناها في الفكرة، أكدنا لها أن أحذيتنا المطاطية العادية أرخص وأمتن من البالارينا التي هي باهظة الثمن وضعيفة لن تتحمل بضع حصص وتتمزق. وعبثا حاولنا إقناع أبلة سعاد بالتخلي عن فكرتها، لكنها رفضت النقاش وقالت بلهجة نهائية: شراء البالارينا إجباري، البنت التي ستأتي بدون بالارينا ستعاقب. وجدت نفسي في ورطة. بعد أزمة مصروفات المدرسة لم أكن أجرؤ على مطالبة أبي بشراء البالارينا. انتابني إحساس ثقيل بالذنب. لو أنني ادخرت المال الذي كنت أبدده على الذهاب إلى السينما وشراء أشياء غير ضرورية لكنت استطعت على الأقل أن أشارك في ثمن البالارينا. ظل لدي أمل في أن تنسى أبلة سعاد الموضوع. ذهبت في الأسبوع التالي بالحذاء العادي، وقفت في آخر الطابور حتى لا تراني. مضى الوقت وأنا أحس بأن خطتي نجحت، لكن أبلة سعاد قبل نهاية الحصة بدقائق اقتربت مني وقالت بصوت غاضب: صالحة، فين البالارينا؟ اعتذرت قلت إنني نسيت. قالت بلهجة متواعدة: الأسبوع القادم لازم تحضري بالباليرينا، يا إما تتعاقبي، مفهوم؟ هزت رأسي ووعدتها، لكنني في الحصة التالية أيضا حضرت بحذاء المطاطي. هذه المرة كنت الوحيدة في الفصل التي لم تشتري باليرينا. كان رد فعلي أبلة سعاد عنيفا، طردتني من الطابور، وقضيت الحصة كلها واقفة في الفناء تحت المنصة بينما زميلاتي يؤدين التمارين الرياضية. هددتني أبلة سعاد بالتحويل إلى مكتب الناظرة إذا لم أحضر الباليرينا في الحصة التالية. حصرت تماما. فكرت في أن أتغيب عن المدرسة يوم السبت لأتفادى حصة الألعاب. لم يكن ذلك ممكنا، لأنني سأضيع على نفسي دروسا مهمة. أخيرا لجأت إلى أمي وحكيت لها، فاحتضرتني وقالت: لماذا لم تخبريني من البداية؟ لا أريد أن أكلف أبي، يكفيه حمله الثقيل. كانت أول مرة أتكلم مع أمي عن الحقيقة بعيدا عن الصورة الوردية التي رسمتها لي. قالت بنبرة جادة: أنا سأخبر أباك وهو سيتصرف. لابد أن أشتري حذاء البلي قبل يوم السبت، وإلا فلن أستطيع أن أذهب إلى المدرسة. لا تقلقي يا صالح، سنشتري لك ما تريدين بإذن الله. ماذا سأفعل إذا كان أبي ليس معه نقود؟ كأنما مس هذا السؤال أمي، هزت رأسها وتوتر وجهها وغادرت الحجرة. وفي المساء ما إن رأيت أبي حتى بادرني قائلا: صالح، سأنزل معك يوم الجمعة ونشتري الحذاء. تطلعت إليه وابتسمت. يبدو أن ابتسامتي كانت بائسة على نحو ما، لأن أبي قال: لا تقلقي، أنا وعدتك يوم الجمعة بإذن الله. هممت أن أتكلم لكني لم أستطع. أردت أن أقول له إنني لولا غباء أبلة سعاد وعنادها لما أزعجته بطلباتي أبدا. تمنيت أن أعتذر له عن إلحاحي في الماضي على أشياء تافهة، وأؤكد له أنني أحبه وأشكره من قلبي لأنه يشقى من أجلنا. جاء يوم الجمعة فارتديت أفضل ما لدي من ثياب. كنت أحب دائما أن أنزل مع أبي وحدنا، أن أمسك بيده وأمشي بجواره في الشارع. أحس عندئذ بالأمان، بالزهو، بأنني في حماية أبي وأنني فخورة به. هذه المرة كان إحساسي مختلفا. كنت مشفقة على أبي ومحرجة من مواجهته، وفي نفس الوقت كنت خائفة، لأنني إذا لم أشتري الباليرينا فسأتعرض إلى العقاب. أكثر ما كان يفزعني أن أتعرض إلى الفضيحة. أن تعرف تلميذات مدرسة السنية كلهن أن أبي فقير لدرجة أن عجز عن شراء الباليرينا. بدأت مع أبي جولة في شارع سليمان باشا. كان حذاء الباليرينا متوفرا في معظم المحلات. رحت أتابع وجه أبي، ما إن نقف أمام الفاترينا وألاحظ أنه متردد، حتى أقول: صاحب المحل ده حرامي، أبلة سعاد قالت لنا أن ثمن الباليرينا أرخص بكتير. لم تكن أبلة سعاد قد ذكرت أي شيء عن الثمن، لكني كنت أحاول إعفاء أبي من الحرج. كنت أكذب بطلاقة وبلا إحساس بالذنب. لم أكن أطيق أن أرى أبي وهو عاجز عن شراء الحذاء. كنت أحس براحة في كل مرة يستجيب لي فيها أبي وننصرف لنرى محلا آخر. طفنا بالمحلات جميعا حتى وصلنا إلى نهاية الشارع. كان السعر دائما مرتفعا. قلت لأبي لأمنحه فرصة انسحاب مشرف: هؤلاء التجار لصوص، لا تشتري منهم. أعرف أنك تستطيع شراء الباليرينا حتى لو كانت بضعف هذا السعر، لكن الاستغلال حرام. كانت الجملة مرتبكة وغير موفقة، لأن أبي بان عليه التأثر. ندمت على اندفاعي. أمسك أبي بيدي وقال: تعال نروح السيدة، نفس البضاعة هنلاقيها بنص الثمن. ذهبنا إلى محل أمام الجامع، ثم إلى محل آخر وآخر، فلم نجد الباليرينا. ثم بعد ذلك وجد أبي حذاء أزرق يشبه الباليرينا، فطلب مني أن أقيسه. ترددت قليلا، قسته فوجدته مضبوطا. قام لكي يدفع ثمنه. لم أقوى على تذكيره بأن المطلوب باليرينا لونها أبيض. عاد وهو يحمله وابتسم وقال: أعرف أن المطلوب حذاء أبيض، لكن لا تقلقي سأتصرف. لم أستطع أن أتناقش أو أعترض. أي كلمة مني في تلك اللحظة كانت تعني إحراج أبي. وجدت أمي في انتظارنا، سألتنا بحنان يعكره قلق: خير؟ كنت أحمل الكيس الذي يضم الحذاء في صندوقه الكرتوني، قال أبي بصوت مرتفع: الحمد لله فرجت. شكرت أبي مجددا واستأذنت ودخلت إلى حجرتي. عجزت عن النوم لفترة طويلة، ثم رحت في نوم قلق متقطع، فصحوت وأنا أحس بصداع رهيب. أعطتني أمي البلارينا فوجدتها مطلية بالأبيض. أبوك كتر خيره دهنها بالليل بعد ما نمتي، عموما أنت هتستعمليها حصة واحدة في الأسبوع. لم أتكلم. ارتديت البلارينا وظللت متوترة طوال النهار. كان شكل البلارينا المصبوغة بائسا كأنها مخلوق مشوه، كأنها ترمز إلى فقرنا. في حصة الألعاب ارتديت السي الرياضي وحاولت أن أندس في الزحام. بذلت مجهودا حتى أخفي قدمي بالبلارينا المصبوغة. حمدت الله أن واحدة من زميلاتي لم تلحظها، لكن أبلة سعاد انقضت علي كالقدر. صاحت: صالحة تعالي هنا. ثم توجهت نحوها فأشارت لي أن أقترب أكثر. تفحصت البلارينا ثم قالت: البلارينا دي مصبوغة،